الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. في هذا اليوم السبت 30 من شهر شوال لعام 36 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، نبدأ معكم أيها الإخوان سلسلة مجالس إن شاء الله لقراءة القصيدة النونية من تأليف المعروفة بالشافية الكافية، من تأليف الإمام العلم محمد بن أيوب ابن القيم رحمه الله، والحديث عن هذه القصيدة وعن مؤلفها يطول، فالإمام ابن القيم من أئمة الإسلام والهداة الذين جمع الله لهم بين العلم والتحقيق والعمل الصالح والجهاد في نشر دين الإسلام ونشر علومه ونشر عقيدة أهل السنة والجماعة والذب عنها. والقصيدة النونية الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية قصيدة عظيمة لا نظير لها من نوعها، فكل ما حصل من التأليف على هذه الطريقة لا يدانيها، فكل ما ألف من نظم في عقيدة أهل السنة فإنه لا يبلغ مبلغها ولا يدانيها، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيفية. وقد اشتهرت هذه القصيدة في عصره وتلقاها طلاب العلم بالحفظ والقراءة وتلقاها العلماء بالقراءة والشرح، وقد يسر الله في هذا العصر أن بذلت في هذا الشأن جهود حتى جعلت مشروعا لتسجيل الرسائل العلمية، فسجل فيها 4 رسائل علمية تضمنت الحديث عن هذه القصيدة وعن مؤلفها، فحصل بذلك يعني خير كثير. وقد جمعت هذه الرسائل ونسقت حتى صدرت في كتاب مرتب يتضمن الكلام والحديث عن هذه القصيدة من جميع الوجوه، من جهة مضمونها و وغايتها والموازنة بينها وبين غيرها والعناية مع العناية بضبطها وشرح ما يحتاج إلى شرح من أبياتها. وهي جديرة بالحفظ لأنها متضمنة لمعاني عظيمة ومع وعلوم كثيرة، في شأن معتقد أهل السنة والجماعة، وفي هذا الطريق تعرض المؤلف إلى مذاهب الفرق المخالفة، مذاهب الفرق المخالفة من الفلاسفة والجهمية ومن تبعهم من الطوائف الذين انحرى دخل عليهم الانحراف في باب التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وفي غيره من أصول الاعتقاد. فنبدأ ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق، نبدأ هذه المجالس لقراءة هذه القصيدة من أولها، من مقدمتها وخطبتها، خطبة المؤلف رحمه الله، وليس المقصود الشرح التفصيلي، فهذا أمر واسع ولا يتيسر، لكن المقصود هو التعليق حسب ما يقتضيه المقام. وقد شرح عدد من العلماء، ومن أجل الشروح المعاصرة شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وهو معروف ب عنايته في الشرح من حيث التفصيل والتحليل، فرحم الله الجميع. وقبل الشروع نقرأ ترجمة مختصرة استخلصناها من الحافظ ابن كثير رحمه الله، صاحب ابن القيم، فإنه من خواص تلاميذه وأصحابه رحم الله الجميع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الإمام الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أي ابن أي. لا تستعجل، ارفع صوتك. هو الإمام الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر. شمس الدين هذا لقب، تعرفون إنه يعني جرى كثير من تلك الأعصار إلى الآن، لكن هذه الطريقة تجدون بدر الدين وشمس الدين وتقي الدين وهكذا، من يعني من تعظيمهم لدين الإسلام يتفاعلون للطالب وللعالم، يلقبون بهذه الألقاب. شمس الدين، نعم نعم، شمس وعماد الدين. نعم. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام المدرسة الجوزية. المدرسة الجوزية يعني التي أسسها ابن الجوزي، اسمها الجوزية. نعم. وابن إمام المدرسة الجوزية وابن قيمها. نعم. ولد ولهذا عرف بابن القيم. ابن القيم يعني ابن قيم المدرسة الجوزية، ففي حذف المضاف ابن القيم، صار علم عليه ابن القيم، والأصل ابن قيم الجوزية المدرسة الجوزية. نعم. وابن قيمها ولد في سنة 91 و600، وسمع الحديث واشتغل بالعلم، فبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث. وفي سنة 1270 التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما كثيرا. لازمه 16 سنة على هذا الترتيب. نعم. فأخذ عنه علما كثيرا مع ما سلف له من التحصيل، فصار فريدا في فنون كثيرة مع الجد النادر في طلب العلوم مع كثرة العبادة، وكان حسن الأخلاق كريم العشرة طيب القلب مع أصحابه. أما المصنفات فله تصانيف كثيرة كبار وصغار في الفقه والأصول والاعتقاد والسلوك، وأشهرها زاد المعاد في هدي خير العباد وإعلام الموقعين ومدارج السالكين والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكتاب القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وهو يمزج في مصنفاته بين العلوم وتوفي يمزج بين العلوم، يعني تجد الكتاب ما في كتاب يعني متخصص في موضوع معين إلا نادرا يمزج، فتجد في كتابه يعني مسائل أصول الفقه ومسائل في التفسير وتفسير آيات كثيرة، والكلام على قضايا فقهية كثيرة، وعلى ظاهر في مثل كتابه إعلام الموقعين وفي زاد المعاد تجد فيها هذا وهذا، يمزج بين العلوم. نعم. وهو يمزج في مصنفاته بين العلوم. وتوفي رحمه الله 51 و700، وقد كمل له من العمر 60 سنة رحمه الله. رحمه الله. هذه ترجمة مختصرة مقتبسة من تأليف ابن كثير في حديثه عن هذا الإمام الذي هو أحد بل هو أكبر مشايخه. وابن القيم هو لعله أبرز على الإطلاق تلاميذ الإمام ابن تيمية، ولهذا صار قرينه في كلام أهل العلم، إذا ذكر ابن تيمية يذكر ابن القيم، يقال هذا اختار هذا شيخ الإسلام وابن القيم، واختارها وقال هذا ابن تيمية وابن القيم، فما بلغ أحد من تلاميذ شيخ الإسلام ما بلغه ابن القيم رحمه الله في العلم والمنزلة. نعم.

عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه خطبة دبجها المؤلف بأسلوبه البارع في تصدير هذه القصيدة، تضمنت الثناء على الله وتمجيده وحمده وتوحيده والتنويه بتوحيده سبحانه وتعالى في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والتنويه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنها النعمة العظمى التي أخرج الله بها العباد من الظلمات إلى النور، وأن رسالته جاءت كالغيث على الأرض الممحلة التي قد أجلبت فأصبح الناس في ضرورة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله على فترة من الرسل وطموس من السبل إلى آخر ما ذكر. وسنمر على جمل هذه الخطبة ونقف معها للتعليق على ما تيسر من ذلك. فنعم، اقرأ. الحمد لله من الأول. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته. الحمد هو الثناء بالجميل وبالمحامد وصفات الكمال، والله تعالى هو المستحق للحمد كله. الحمد لله، والله تعالى يحمد نفسه ويعلم عباده أن يحمدوه كما علمنا في كتابه: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. وله الحمد في السماوات والأرض، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، شهادة كونية، وهي التي يعبر عنها الشهادة بلسان الحال. فجميع المخلوقات وجودها دال على ربوبيته، لأنه هو الخالق لها، فهي دالة على أنه الخالق الحكيم الرحيم القدير المدبر لكل شيء. جميع المخلوقات دالة على وحدانيته في ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى وكماله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فيقول تعالى كل له قانتون يعني خاضعون طائعون منقادون. نعم الحمد لله. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته. جميع مخلوقاته يعني من العالم العلوي والسفلي من صغير وكبير، فمن الذرة إلى الأفلاك العظيمة والسماوات، من ناطق وصامت، من حي وجماد، كلها وجودها دال على ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته. أقرت له بالعبودية، شهدت له بالربوبية وأقرت له بالعبودية، فالربوبية له وصفته سبحانه وتعالى، والعبودية صفة المخلوق، فهو رب كل شيء والخلق كلهم عبيده، فشهدت له جميع المخلوقات بالربوبية وأقرت له بالعبودية، وهذان متلازمان. فالله تعالى رب كل شيء، وكل شيء هو منقاد له وعبد وخاضع. أقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، ومصنوعات ومخلوقات معناهما واحد، والله تعالى يوصف بالخلق في آيات، وهذا هو الأكثر، الله هو الخالق والخلاق، وذكر سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات وخلق كل شيء وخلق الإنسان، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها لكم، وهو سبحانه وتعالى الصانع لهذه المخلوقات، فهي مصنوعاته ومخلوقاته، لكن الصانع لم يأتي اسما من أسمائه، لكن يصح أن نقول إنه الصانع، هذا حق نخبر به، لكن ليس من أسمائه التي تسمى بها، لكنه جاء ذكر الصنع في آية واحدة، صنع الله الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي لما دعا، فيصح أن تقول هذا صنع الله، تشير إلى بعض ما هذا صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وتقول هو الصانع سبحانه وتعالى على سبيل الإخبار، لكن ليس من أسمائه التي يدعى بها تقول يا صانع، لكن تقول يا خالق، اللهم أنت الخلاق، أنت الخالق لكل شيء، أنت الخالق البارئ المصور، هكذا. فلهذا تفنن المؤلف ونوع، هذا من تحسين الكلام التنويع، من تحسين الكلام تنويعه، فقال الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالعبودية. والعبودية نوعان، عبودية عامة هذه لا يخرج عنها شيء، فالملائكة والجن والإنس كلهم عبيده، والمؤمنون والكفار كلهم عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه العبودية العامة، قرت له بالعبودية جميع مصنوعاته. أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين المطيعين الخاضعين لله اختيارا، كالملائكة والصالحين من الجن والإنس. وهذا الإقرار مثل الشهادة، يعني إقرار كوني وانقياد كوني، وإلا فمن المعلوم أن الكفار غير مقرين بألسنتهم، لكن واقعهم وخلقتهم وتكوينهم متضمن للإقرار بالعبودية، فكلهم خاضعون مهما بلغ الخلق من القوة فإنهم مقهورون بقدرته سبحانه وتعالى وسلطانه، لا خروج لأحد عن حكمه. مهما بلغوا في القوة فهم في حكمه وسلطانه سبحانه وتعالى، ينزه لا يستطيع الخلق أن يدفع عن أنفسهم ما أراد الله، ما يريده الله بهم من بأسه. نعم. وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. كذلك شهدت له بالإله، فالشهادة الأولى الشهادة بالربوبية، وهذا أدت له الشهادة مثل شهدت له جميع المخلوقات، أدت له الشهادة يعني شهدت له جميع مخلوقاته، أدت له الشهادة بأنه لا إله إلا هو، فشهدت له بالربوبية وشهدت له بالإلهية. نعم. وأدت له الشهادة أيضا. نعم. وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه جميع الكائنات تساوي جميع مخلوقاته وجميع مصنوعاته. قلت لكم إن هذا من تحسين الكلام وتوضيح المعاني بتنويع العبارات، تنويع العبارات. شهدت له جميع بالربوبية جميع مخلوقاته، وقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة. كلها معانيها متقاربة لكنها بتنويع يجمل الكلام وينبه إلى المعاني وجوانب جوانب المعنى في الموضوع. نعم. وأدت له الشهادة. نعم. وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله، جميع الكائنات جميع المخلوقات جميع المصنوعات، يعني المعنى واحد، جميع الكائنات. نعم. وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي، أنه الله. هنا يتبين الفرق بين الشهادة الأولى والشهادة الثانية. الشهادة الأولى بالربوبية، شهدت له بالربوبية وأقرت له بالعبودية جميع مخلوقاته ومصنوعاته، وهنا أدت له الشهادة جميع الكائنات بأنه الله الذي لا إله إلا هو. وهذا توحيد الإلهية، والأول تقرير مضمون أو معنى توحيد الربوبية بأنه الله الذي لا إله إلا هو، يعني فنبه الشيخ إلى دلالة المخلوقات على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، يعني هذه العوالم وهذه المخلوقات دالة على نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. فالمخلوقات شاهدة بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الله الذي لا إله إلا هو. نعم. وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. أدت له الشهادة بتفرده بالإلهية. بماذا شهادتها؟ شهادتها شهادة كما قلت، شهادة كونية، ليست شهادة بيانية ولسانية، فالدلالة نوعان: دلالة بلسان الحال وهو ما يدل عليه الشيء بوجوده وبصفته، ودلالة بلسان المقال وهو ما يحصل بالنطق والكلام. ولهذا يقول: بما أودعها، بشهدت له أو أدت له الشهادة بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها وجعله فيها من بديع من لطيف صنعه وبديع وبديع آياته. تدبر أيها المخلوق، تدبر أيها العبد المسلم، تدبر أي شيء من هذه المخلوقات تجد فيه ما لا ينقضي منه العجب. تدبر خلقتك، ابدأ بنفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإنك لا تنتهي إلى غاية مما في تكوينك من الدلالات في خلقتك، في تركيب بدنك، في صفاتك الظاهرة والباطنة. وتدبر سائر المخلوقات من الأحياء والنبات وغير ذلك، كلها شاهدة بأنه سبحانه وتعالى رب كل شيء وملكه، وأنه الله الذي لا إله إلا هو. بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، آيات تدبر. وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض آيات بما فيها من سائر المخلوقات من الأحياء والجمادات، كل مخلوق فيه ليس فيه آية. ومن أبلغ ما قيل في هذا البيت المشهور: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فيقول إن أدت له الشهادة بما أودعها، يعني ما أودعها، ما أودعه سبحانه وتعالى في برياته من لطيف صنعه وبديع آياته، هو شهادة له بتفرده بالإلهية. نعم. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا جمع بين الحمد والتسبيح، هذه الكلمات، يعني بنى هذه الخطبة على كلمات الذكر: الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه التسابيح مقتبسة من الحديث المشهور الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله لإحدى نسائه لجويرية حين مر بها وهي جالسة تسبح، فمر بها فقال لها بعد: إني قد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوزنتهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. والتسبيح معناه التنزيه، فالحمد يتضمن إثبات صفات الكمال، الحمد لله يدل على أنه الموصوف بكل محامد، لذلك هو المستحق لكل الثناء والحمد والتمجيد. وسبحان الله فيه تنزيه لله عن جميع النقائص والعيوب والآفات. ولهذا دارت كلمات الذكر على هذه الكلمات الأربع في الغالب، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا من أبلغ أنواع الذكر، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، يعني أنه تعالى المستحق للتنزيه بهذه الصفة بهذا العدد وبهذه الصفة، عدد خلقه ورضا نفسه، يعني تسبيحا. يحتمل أن المراد أنه عدد خلقه وعدد رضا نفسه وعدد مداد الكلمات وزينة عرشه. ويحتمل أن قوله عدد خلقه فيه ذكر الكمية ورضا نفسه وزينة عرشه، يعني بيان للكيفية، كيفية أنه تسبيح يبلغ أو يتضمن رضا نفسه سبحانه، وأنه من العظم من عظم الشأن زينة العرش. وهذا يدل على أن العرش له وزن وأنه له ثقل وأنه يعني شيء قائم بنفسه، ليس أمرا معنويا، لا، هو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات وزينة عرشه ومداد كلمات. المداد هو ما يكتب به، والله ذكر أن مداد كلماته يعني لا حد له، لأن كلماته لا تفنى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد الكلمات. فما يمكن أن تكتب به كلماته لا نهاية له، لأن كلمات الله لا نهاية له. قل لو كان في الأرض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ومداد كلماته، وليس معنى هذا كما نبه على ذلك ابن القيم، ليس معنى هذا أنك إذا قلت هكذا أنك تكون قد سبحت عدد المخلوقات. إذن قل سبحان الله عدد خلقه وتكفيك. لا، المعنى أن الله يستحق من التنزيه والتسبيح بهذا القدر كما وكيف. هذا فيه يتضمن أن الله يستحق هذا التنزيه، سبحان الله عدد خلقه. وليس معنى كما لو قلت سبحان الله 100 مرة أو الله سبحان الله 1000 مرة، هل تكون مسبحا لله 1000 مرة؟ لا. لكن ما يشرع أن تقول سبحان الله 100 مرة، غير مشروع، ولا أن تقول سبحان الله 1000 مرة. لكن جاء هذا التقدير هنا، قل سبحان الله عدد خلقه، إن هذا هو الوارد، هذا أبلغ وأعظم من كل تقدير تقولها أنت يا فلان أيها العبد. هل فيه أبلغ من هذا التقدير الذي جاء في هذا البيان النبوي؟ عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هو المستحق للتنزيه سبحانه وتعالى بهذا الكم وهذه الكيفية. نعم. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه. فلا إله إلا الله. ولا إله إلا الله الأحد الصمد. نعم. ولا إله إلا الله الأحد الصمد، يعني هذه يعني أولا الحمد والثانية يعني قلت إنه بناها على كلمات الذكر: الحمد لله وسبحان الله، سبحان الله والحمد لله، وقدم الحمد مع أنه في الذكر في الغالب تقديم التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لكن قدمه لأنه هو حق في أن يفتتح به القول الحمد لله. وهذه الجملة الثالثة: ولا إله إلا الله، يعني فكأنه قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، لاحظ، وتأتي والله أكبر، ولا إله إلا الله الأحد الصمد، اسمان من أسماء التي وردتا في سورة الإخلاص خاصة، هذان الاسمان لم يردا في القرآن إلا في هذه السورة الأحد الصمد. أما الأحد فهو الدال على توحيد بكل أنواعه، هو الأحد الذي لا شريك له في ربوبيته وإلهيته ولا شبيه له في صفاته سبحانه. والصمد يعني أوضح وأقرب ما فسر بها أنه الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في حوائجها وتتوجه إليه طلبا ورجاء وتوكلا سبحانه وتعالى. نعم، ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله الأحد الصمد. نعم. الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته. نعم. ولا لا شريك له في ربوبيته، فهو الرب وحده، الخالق وحده، لا خالق غيره ولا رب سواه، ولا شبيه له في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته، ليس كمثله شيء، نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ولا فيه، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. نعم. الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، والله أما صفات عام يشمل الصفات الذاتية والفعلية، لكنه عطف الصفات على الأفعال، قد تكون الصفات أخص بالصفات القائمة به سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية، لأنكم تعلمون أن صفات الله نوع صفات ذاتية وهي التي لا تتعلق بها المشيئة كالعلم والحياة والقدرة، وصفات فعلية وهي التي تتعلق بها المشيئة كالخلق والرزق ومثل استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة، فتلك صفات فعلية، فهو تعالى لا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته سبحانه وتعالى، ذاته وهي حقيقته ونفسه، ذاته المراد بها نفسه، والله تعالى ذكر النفس، فالله تعالى له نفس، ومعنى النفس في كلامه سبحانه وتعالى وفي حقه المراد ذاته: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وليس في النصوص إطلاق الذات على الرب سبحانه وتعالى، لكن جرى في كلام المتكلمين وفي كلام أهل العلم إطلاق الذات على نفس الرب. فالعرب يقول أحدهم: جاء محمد نفسه، يعني هو لا غيره، ويصح على هذا أن تقول جاء محمد ذاته على بهذا الاعتبار. فالله تعالى ليس له، لا شبيه له في أفعاله ولا شريك له ولا شبيه له في صفاته ولا في ذاته، فذاته لا تشبه شيئا من الذوات، وأفعاله لا تشبه أفعال العباد، وصفاته لا تشبه صفات العباد. وتفصيل ذلك يطول وتأتي له مناسبات إن شاء الله. نعم. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه في من جميع برياته. نعم، هذه الجملة لعلها الرابعة. سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، عدد ما أحاط به علمه. يعني هذا من تعبير ابن القيم، يعني أنه تعالى المستحق للتكبير عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه. الله تعالى أحاط بكل شيء، فكأنه قال والله أكبر عدد كل شيء، عدد كل شيء، لأن علمه قد أحاط بكل شيء. إذن فكأنه يقول الله أكبر عدد كل شيء، عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه. لعله يريد قلم التكوين، القلم الذي كتب الله به مقادير الأشياء، وكأنه بهذه العبارة أشار إلى مرتبتين من مراتب القدر، مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. عدد ما أحاط به علمه وعدد ما جرى به قلمه، وقلم التكوين قلم القدر، قلم القدر جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولا شك أن التقدير الأول أبلغ، ما أحاط به علمه أوسع مما جرى به قلمه. ظاهر الفرق؟ ما أحاط به علمه سبحانه أوسع وأوسع مما جرى به قلمه، فقلم القدر إنما هو متعلق بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما ما أحاط به علمه فإنه شامل لما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. نعم، عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه. نعم، من برياته. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ونفذ فيه حكمه، يعني وعدد ما نفذ فيه حكمه، حكمه تعالى نافذ في جميع برياته، عدد ما نفذ. وهذا من التفنن في العبارات، عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه جملة من أنواع الذكر التي وردت بها السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من كنز من كنوز الجنة، هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله متضمنة لمعنى عظيم، لأنها تتضمن البراءة، براءة العبد من الحول والقوة، وأن العبد لا يملك لنفسه تحولا من حال إلى حال ولا قوة على أي شيء إلا بالله، فهي تتضمن الاستعانة والتوكل، الاستعانة بالله والتوكل عليه. وهي لا تقال عند المصيبة كما يجري على ألسنة الناس، إنما تقال عند الهم بأمر من الأمور، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا شرع أن يقول المجيب للمؤذن عند حي على الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة بالله، فكأنه يقول أستعين بالله على إجابة إلى الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد، يعني يقول العبد يقول هذه مفوضا أمره إلى الله ومتوكلا عليه، تفويض عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم نعم، ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. نعم، هو بالله وإلى الله، هو بالله في مبادئ أموره، فالعبد إنما وجوده وجميع أموره إنما هي بالله. فما لم يكن، يقول ابن تيمية في تعبير له، فما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله لا يكون، وإليه تعالى المنتهى. فمنه الابتداء فهو المبتدي لخلق الإنسان وخلق كل شيء، وإليه المصير، إليه المرجع والمآب، وإليه ترجعون. ولهذا يأتي كثيرا وإليه ترجعون، وإلى الله ترجع الأمور، جميع الأمور تنتهي إليه، وأن إلى ربك المنتهى، فكل شيء ينتهي إلى الله. نعم، تفويض عبد النائم. نعم، تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته، فبقوله هذا مرتبط بقوله فهو بالله وإلى الله، بالله ابتداء أمره وكذلك نهاياته إلى الله، فأمر العبد راجع إلى الله في مبدئه ونهايته ونهاياته. نعم جبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحب. ولعلنا نتوقف اليوم إن شاء الله، وإذا تجاوزنا الخطبة يكون الأمر يسير إن شاء الله. إلى هنا.